هذه المسألة يا شباب آخر مسألة في باب القرض، وهي المسألة الحقيقة فيها وضوح وسهولة، فيها وضوح وسهولة، ولكن إشكالها، إشكال اللي فيها إنه طريقة تعبير الشيخ الحجاوي في الزاد عنها شوية فيه قدر من الأغلاق، في قدر من الأغلاق، ولذلك أنا أودي أنك تركز معي زين تفهمها هنا، وبعدين إذا قرأنا كلام المصنف يكون كلام المصنف يتنزل عليها، يكون يتنزل عليها. يقول الشيخ ما حد يقول مو بالشيخ، هذه رد القرض في غير بلده، ما صورتها؟ صورتها أنه أنا أقرضتك 1000 ريال، 1000 ريال، وطالبتك بها ببلد آخر، بمكة مثلا، طلبتك أقرضتك في المدينة فطلبتك بها في مكة، أو صورة أخرى نقول أقرضتك تمرا فطلبتك به في مكة، أو أقرضتك سيارة فطلبتك بها في مكة، وهكذا. نقول رد القرض في غير بلده إذا كان، لا خلنا من بشرط وبدون شرط، هذه بندخلنا مسألة أخرى ولا هذه بندخلنا مسألة لم يذكرها المصنف، فالأحسن نقول رد القرض في غير بلده كذا نخليها. إما أن يكون القرض إما أن يكون قيميا أو مثليا. قيمي إيش قلنا؟ مثال جوال، سيارة، كذا كذا. فأنا أقرضتك سيارة ثم توافقنا في الرياض أو في مكة، فقلت لك سددني السيارة، أعطني السيارة، أعطيتك إياها قرضا أنا، صح؟ فمدام قيمي، القيمي يلزم إيش؟ يلزم إيش؟ مثله ولا قيمته ولا هو؟ يلزم قيمته، صح ولا لا؟ فما دام قيمي تلزم قيمته. تلزم قيمته. أنا أقرضتك السيارة في المدينة وهي تساوي 10,000، ثم لقيتك في مكة وكانت تساوي في مكة مثلا 8,000 أو 12,000، اختلف، ما نلتفت إلى هذا أبدا. نشوف يوم أني أقرضتك، أنا يوم أقرضتك السيارة كم كانت تساوي؟ تساوي 10,000، خلاص وهذاك. طيب الحالة الثانية، هذا إذا كان إيش؟ قيمي. الحالة الثانية يكون مثلي أو دراهم، مثلي أو دراهم. إذا كان مثلي أو دراهم، إذا كان لا مؤونة لحمله فهذا يلزمه، يلزمه مثله. كيف؟ يعني مثلا أنا أقرضت عليا مثلا 5,000 ريال، فوافقته في مكة، قلت يا علي أبغاك تعطيني 5,000، هل في مؤونة لحملها؟ هل متعب أنه يحملها من المدينة إلى مكة؟ ما هو متعب، لأنه هو معه بطاقة الصراف، يدخلها ويطلع لي 5,000 ويقول خذ، صح؟ فهذا لا مؤونة لحمله. عكسه ما لحمله مؤونة، ما لحمله مؤونة، إما تكون مثلا دنانير أو دراهم كثيرة جدا على الزمان السابق، أو يكون شيء من الذي نحن فيه الآن بالوقت المعاصر، مثلا تمر مثلا. فلو أني مثلا أقرضت عبد الله تمر، أقرضته في المدينة تمرا، تمر عجوة 20 كرتون، وقال سأردها لك في موسم التمر القادم، موسم التمر القادم. نحن الآن في شهر 2، الأمور طيبة، ما في مشكلة، والتمر كثير. لما جاء رمضان وذهبت إلى مكة أعتمر مثلا يوم 5 رمضان، وأنا في المسعى إلا هذا عبد الله جالس يدعي، قلت أوه أتى بك الله على غير ميعاد، جابك الله، الآن جاب الله لنا التمر اللي حنا نبغاه، يا عبد الله عطني التمر اللي أنا أقرضتك. قال عبد الله لا ما أعطيك، بيننا وبينك الموعد متى؟ في موسم التمر القادم. قلت لا والله أنا حنبلي أو جمهوري، لا يلزمني التأجيل، لا يلزمني التأجيل، أنا تبرعت لك بالتأجيل، صح ولا لا؟ وتبرعت لك بالقرض أصلا، أنا مرفق لك بهذا، والآن عدلت عن هذا، أنا أحتاج التمر، عطني إياه. فيلزمه أن يعطيني، صح ولا لا؟ انتبه معي، الآن عبد الله في مكة، صح؟ والقرض كان وين؟ في المدينة، التمر. حقيقة الحال هو سيلزمه مثله لأنه مثلي، كذا؟ عبد الله لما طلبته به قال خلاص بس أنا انتهي من السعي، روح الحلاق واطلع سوق التمر. راح سوق التمر، وجد سعر تمر العجوة في مكة مثل سعره في المدينة، هل يلزمه أن يشتري ويسلمني؟ يلزمه مثل كذا. طيب ماذا لو وجده أرخص؟ لو وجده أرخص من سعره في المدينة ما في مشكلة، من باب أولى ما في ضرر عليه. إيش رأيكم لو وجد سعره، هذا هو الغالب أنه العجوبة تكون في المدينة أرخص منها في مكة، لو وجد سعره في سوق التمر في مكة أعلى وأغلى من سعره في المدينة، هل يلزمه أن يشتري ويعطيني ولا لا؟ لا يلزمه، لا يلزم. ليش ما يلزمه؟ لا ضرر ولا ضرار. نحن قلنا أنه لي أن أطالبه، لكن أنا لن أطالبه بإيش؟ بالمثل اللي بالمثل في البلد، في بلد القرض. فلما كانت القيمة اختلاف القيمة هذا كان سببه اختلاف المكان، فهو غير ملزم، غير ملزم بهذا. فنقول يا عبد الله لا يلزمك أن تشتري التمر ما دام التمر العجوة في سوق مكة أغلى منه في سوق المدينة، لا يلزمك أن تشتريه. طيب وش يعطيني؟ نقول يعطيني قيمته، ويكلم واحد في المدينة يقول روح شوف لي وش سعر العجوة التي بهذه الصفة، متوسطة، مو ناشف مرة ولا رطب مرة وكذا، وحبة متوسطة، انظر لي كم في السوق. قال والله الكرتون 100 ريال مثلا، 20 كرتون 100 ريال، 2000 ريال. يقول خذ يا يونس ولا تكثر الكلام والأخذ والرد. واضح المسألة؟ واضحة؟ إذن إذا طلبته بمثلي لحمله مؤونة فهو لا يخلو، إما أن يكون يجد مثله، يجد بنفس السعر أو أرخص، فنقول اشتريه وهات. لا يجد بنفس السعر ولا أرخص وإنما أغلى، فنقول يلزمك قيمته ببلد، ببلد القرض. إذن قال قيمته ببلد القرض اللي هو المدينة، قلنا ها ببلد القرض أكثر، فنقول يلزمه. ما دام قيمته في المدينة أكثر من قيمته في مكة، أكثر من قيمته في مكة، فيلزمه لأنه رخيص بالنسبة له، مستفيده. وكذلك لو كان مساوي، لو كان السعر مساوي فيلزمه أيضا. وأما لو كانت قيمته ببلد القرض اللي هو المدينة أنقص من قيمته في مكة، فنقول ما يلزمه لأن في ضرر عليه، صح ولا لا؟ فنقول لا يلزمه، لا يلزمه، وتلزمه القيمة، يعني قيمته ببلد، قيمته ببلد ال إيه؟ قيمته ببلد القرض. واضح يا عباد الله الصالحين؟ ها وش عندك يا قالت؟ خلك من خلك من الكلام، أنت فهمت المسألة؟ خلاص ما عليك، الكلام سهل، الكلام سهل. أنا اللي يهمني أن تفهم المسألة، لأنه أنا حاولت أني في الكلام أعطيكم الكلام اللي يكون موضح للمسألة، وهنا أحاول أن أكون قريب من نص المصنف. ولا المفروض أني ما أقول قيمته ببلد القرض، المفروض أنا نترك بلد القرض، نقول بلد المطالبة اللي هو مكة، هو اللي إحنا نتفاهم معه، هذا هو الأنسب ولا الأوضح. ها؟ أكثر. إيه هو أكثر لأجل هذه الكلمة. طيب شلون؟ لا توقف، لا توقف، يحتمل. لكن على كل حال المسألة جاءت على الصواب في بقية الكتب، يعني يعني في الإقناع، في المنتهى، حتى في عمدة الطالب الذي هو كتاب الشيخ منصور البهوتي اللي أخذ الزاد وعدل عليه تعديلات وكذا وحذف منها أشياء، يعني لم تكن بهذه الصورة، بل كانت على الهيئة المحكمة. طيب نأخذ المسألة من كلام المصنف حتى نربط الشرح بها. الذين يذكر. طيب افتحوا على المسألة، هنا سيذكر لك أحوال المطالبة بالدين في غير بلد القرض. يقول الشيخ وإن أقرضه أثمانا، وإن أقرضه أثمانا، من هنا صح؟ هنا وقفنا؟ هنا وإن أقرضه أثمانا أكتب عندها أو نحوها مما لا مؤونة لحمله، أو نحوها مما لا مؤونة لحمله. وإن أقرضه أثمانا أكتب عندها أو نحوها مما لا مؤونة لحمله. قال فطالبه بها ببلد آخر، طالبه بها ببلد آخر، هذه اللي قلنا لك إيش أقرضته شيئا في المدينة وطلبته بمكة. قال لزمته الأثمان أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق يعني الذي عليه من غير ضرر فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر عنه. وهذا اللي قلت لكم مثال عالي، أني قرضته في المدينة 5000 فطلبته بها في مكة، السعر ما يختلف والقيمة ما تختلف، وما فيه تعب، ما فيه مؤونة عليه من هذا السداد. طيب قال ويجب في مال حمله مؤونة، اكتب عندها كتمر وبر. ويجب في مال حمله مؤونة قيمته ببلد القرض، قيمته ببلد القرض اللي هو عندنا مثالنا المدينة. قال لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، فاعتبرت القيمة فيه يعني، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه فاعتبرت القيمة فيه يعني. قال ولا يلزمه المثل في البلد الآخر، لأنه لا يلزمه حمله إليه. قال إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص صوابه أكثر، وهو كما قال الشيخ صواب المسألة أكثر. سبب المشكلة في هذه العبارة قوله إن لم تكن، إن الشيخ موسى الحجاوي دخل فيها لم، لو نزع لم، لو جعله على الإيجاب وليس على السلب كانت المسألة ما فيها إشكال، بس لما دخل لم هذه هي اللي سببت الشوشرة والإشكال فيها، إلى درجة إنه وش قال الشيخ منصور هنا صوابه إيش؟ أكثر. زين ابن قاسم في حاشيتي قال لا صوابه مو أكثر، صوابه زي ما قال الحجاوي أنقص. شيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال لا ما هو زي ما قال ابن قاسم أنقص، صوابه أكثر، وحقيقة هي صوابه أكثر زي ما قال الشيخ منصور. قال فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر، إذن اكتب بعدها وكذا لو كانت القيمة بالبلدين متساوية، كذا لو كانت القيمة بالبلدين متساوية، معلش شقين عليك يا شيخ زكريا، كذا لو كانت القيمة بالبلدين متساوية. طيب وعرفنا قبل قليل أنه إذا كانت لا مؤونة لحملها فلو أن يطالبه بها في أي بلد. طيب أريد أذكر لكم مسألة لطيفة فيما يتعلق بهذه المطالبة في غير بلدي القرض. الآن أنت إذا كنت فاتح حساب في البنك تودع فيه كذا، من عنده حساب في الراجحي مثلا؟ من؟ ها يوسف ضربنا بك مثال، نبي واحد شو اسمك عفوا؟ ها عبد الحميد. ايه عبد الحميد مثلا عنده حساب في الراجحي. زين عبد الحميد فلوس هذه يودعها في، يقولون يودعها، ها يودع الفلوس، هي العقد اللي بينه وبين الراجحي هذا عقد وديعة ولا عارية ولا قرض ولا بيع ولا وشو؟ ما هو؟ هو يقول لك وديعة، ما يقول وديعة، هو يقول تم الإيداع كذا. طيب وش العقد؟ حقيقة العقد، وانتبه معي، حقيقة العقد أنه قرض. من هو المقرض؟ حضرتك أنت عبد الحميد. ومن المقترض؟ راجحي. الراجحي أو البنك اللي أنت فاتح عنده هو المقترض. شلون عرفنا أنه قرض؟ عرفنا أنه قرض لأن الراجحي الله يسلم كذا وضعت فلوسك عنده، هو لا يحفظها فقط وينتظرك تجي تأخذ، صح ولا لا؟ هو يتصرف بها تصرف الملاك، يشتري بأشياء ويبيع ويتاجر بها، ليس كذلك؟ فهذا دليل على أنه قرض يتصرف به تصرف الملاك، لو كان وديعة كان بس حفظه عقد أمانة. أوضح لك مثال يعني بشكل أوضح. الآن هل ممكن عبد الحميد يجي له يوم للراجحي يقول صرافة طلع لي كشف حساب يذكر هو فيه 8000، يقول لك الحساب صفر، دخل على موظفين وين فلوسي؟ قال والله ما عليش البنك خسرت أسهم الأيام هذه وراحت فلوسك، يجي؟ ما يجي. فهذا دل على أن العقد إيش؟ عقد قرض، هو اللي يلزم بدله في الذمة، صح ولا لا؟ فهذا يدل على أنه عقد قرضين. فأنت إذا رحت الرياض، رحت مكة، رحت القصيم، أنت تقول له، تقول للمقرض هذا، تقول له طلع لي، عطني، رجع لي من قرض 5000، يقول لك خذ 5000. فهذا طالبه بها ببلد آخر وما في مؤونة لحمله بالنسبة للبنك. طيب، يقول الشيخ: ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر، لا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر. نحن في المثال الذي قبل قليل، المثال الذي قبل قليل، قلنا أنه يونس يطالب عبد الله بالدين في مكة فيلزمه أن يؤدي، صح؟ يونس يطالب علي بالدين في مكة فيلزمه أن يؤدي. طيب، ماذا لو حصل العكس، بحيث كان يونس قد أقرض حارثا، فلما بدأت الإجازة الصيفية توافق في مكة، قال حارث: جابك الله يا يونس، أنت تبي مني 10000، خذ 10000. قلت: وين يا شيخ حارث؟ طيب عنا خلي بالمدينة. قال: لا، أنا رحلتي على جدة، فأبغى أعطيك الآن وخلص. يقول: لا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر. فهمت؟ ما بأخذ. قال: إلا فيما لا مؤونة لحمله. الفلوس لا مؤونة لحملها، صح؟ فهذا يلزمني أن أخذ. إذن هذا هو القيد الأول، قال: إلا فيما لا مؤونة لحمله. قال: مع أمن البلد والطريق. هذا القيد الثاني. إذا كان، يعني تفهم من هذين القيدين أنه إذا كان في مؤونة لحمله، مثل لو أنني أقرضتك تمرا مثلا 100 كرتون تمر، فلما لقيتني بأبها في الإجازة الصيفية قلت أقولك: جابك الله، خذ تمرك هذا هو معك. قلت: يا حبيبي، أنا وش أنا ببلش بالتمر هذا، وين أودي معي؟ أقرضتك بالمدينة، تسلمني بالمدينة. فهذا في مؤونة لحمله. أو كان توافقت معي لا قدر الله في بلد الأمن فيه مضطرب، فتقول: والله خذ هذه 10000 دولار اللي أنا اقترضت منك، مجرد ما أخذها شوي يمشي اللي أنا رايحة كلها علي، لأننا هم قاعدين يتابعونك أسرى وأنت ساحب 10000 دولار هذه. فهذا إيش؟ هذا لا يوجد أمن للبلد والطريق، فلا يلزمني أن أقبل. طيب، ختم الباب بذكر مسألتين فيهما معاوضة على شيء من الجاه ونحوه. قال: وإذا قال: اقترض لي 100 ولك 10، صح، لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه. إيش معنى هذا الكلام؟ انتبه معي. يقول: قال اقترض لي 100 ولك 10. قلت القالط: اقترض لي من حارث 100 دولار وبعطيك 10 ريال. 10 ريال حق إيش؟ حق الوساطة هذه. ليش؟ علاقتي بحارث ليست علاقة وثيقة. قالط يمون على حارث، بينه وبينهم يعني إدلال وميانة، فقال: خلاص أنا بروح أتوسط لك عنده، بس أنا وش تعطيني؟ بتتعبني بالشغلة هذه وبعدين بروح أطلب الرجال وكذا، ما هي طيبة، وش تعطيني؟ قلت: بعطيك 10 دولار منها، ما في مشكلة. إيش الحكم؟ يقول: صح، لأنها في مقابلة ما بذله من جاي. يقول: أنت يا قالط، هذه المنفعة أنت عوضت عليها، عوضت على هذه المنفعة. يقول: ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجوز. كيف يعني؟ ما اسمك أنت؟ عبد المهيمن. أي، فلو قلت أنا لي، ما اسمك أنت؟ أنت أبو بكر. أي، لو قلت أنا لعبد المهيمن: أقرضني 1000 ريال، أقرضني 1000 ريال. قال لي: والله ما صعبة يا يونس، 1000 كثيرة شوي. إذا في أحد يضمنك في 1000 فأنا ما عندي مشكلة أقرضك. فذهبت إلى أبو بكر، اسمه كذا أبو بكر، فذهبت إلى أبو بكر قلت له: يا أبو بكر، أريدك تضمني في 1000 هذه. كيف تضمني؟ يعني أنك تقول لي، عفوا، عبد المهيمن، تقول عبد المهيمن: إذا لم يؤدي يونس 1000 التي أخذها فأنا أؤديها عنه. هذا عقد إيش؟ ضمان، يضمنني، زي ما يقولوا بالدارج يكفلني كفالة غرمية. طيب، الآن أبو بكر قال: أنا يا يونس أخدمك، لكن بتعطيني زي ما أعطيت قالت يوم راح الحارث، أعطيته أنت فلوس، صح، مقابل هذا؟ أنا أعطني نفس الشيء، أنا أريد 50 ريال مقابل الشغلة هذه اللي أنا سويتها لك. شو يقول المصنف؟ يجوز ولا لا؟ يقول: لم يجوز. ليش لم يجوز؟ انتبه معي، انتبه معي، ليش ما يجوز؟ هو لا يجوز لأنه احتمال أن تؤول الصورة إلى الربا. كيف يعني احتمال تؤول الصورة إلى الربا؟ الآن هو إذا ضمنني أبو بكر إذا ضمن، لو أنا ما أديت الدين الذي علي يا عبد المهيمن ماذا سيكون؟ سيذهب إلى أبو بكر ويقول هات الألف، صح؟ صح؟ أبو بكر سيؤدي الألف، وكم سيطالب يونس؟ كم سيطالب يونس؟ 1050. الألف اللي أداها العبد المهيمن والخمسين هذه وشي؟ ها؟ ما هي؟ هذه حقة الضمان. فصار صورة المسألة كأنها صورة ربا، كأنها صورة ربا، أدى ألف وطالب بإيش؟ 1050. فهذا هو السبب اللي يجعلهم يقولون عقد الضمان، عقد الضمان لا يجوز فيه أخذ العوض. طبعا هو لأنه من عقود الإرفاق إلى آخره، لكن التعليل اللي يريدك تفهمه أنه لأنه قد يؤول إلى الربا. بقي أن تعرف أنه لما ذكرت لك قبل قليل أنه العقد بينك وبين البنك هو عقد قرض، أنت مقرض للبنك، نقول بناء على هذا ما دام أنت مقرض والبنك مقترض، يحرم يحرم كل شيء يجر لك نفع أنت أيها المقرض ما يعطيك إياه البنك، صح ولا لا؟ فلو كان البنك مثلا أنت إذا بلغ حسابك 100,000 قال ترى نعطيك كل شهر 1,000 ريال، شو الحكم؟ شو الحكم؟ حرام. ليش؟ لأنه منفعة يدفعها المقترض لمن؟ للمقرض، صورة ربا واضحة. ولو قال أنه مثلا إذا بلغ حسابك مثلا 500,000 فإنه كل إجازة صيفية نعطيك تذاكر لك وللعائلة كاملة لأي وجهة تبغى، مفتوح تصييف العائلة كامل علينا، شو الحكم؟ شو الحكم؟ حرام، ربا. ما تقول أنا هذا قبل الوفاء والمبلغ لا يزال عنده فإني سآخذ بنية أني أرد له، نقول لا يا حبيبي ما في أصلا ترد له، من يرد للبنك؟ كيف ترد للبنك؟ فما يتصور هذا أنه ينوي مكافأته واحتسابه من دينه. فكل شيء يدفعه البنك كذا يقولك حول حسابك عندنا ونعطيك مدري إيش ونسوي لك ومدري وكذا، هذا كله إيش؟ منافع. مقابل إيش؟ مقابل أنك تقرضه، مقابل أنك تقرضه. وهذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة محلها كتب المعاملات المعاصرة، لكن أردت أن أشير إليها فيما يتعلق بالحساب الجاري لأنه شيء بأيدي الناس ومتعلق تعلقا واضحا المسألة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.